بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء المبارك سنشرف معكم بالحديث عن قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والآية من سورة البقرة. والحديث كما قلنا في اللقاء قبلها السابق أنها في منحى فقهي، ونحن نحاول أن ننوع في الخطاب لأن هذا ما دل عليه كتاب رب الأرباب جل جلاله. قوله جل وعلا: لا جناح عليكم، هذا رفع لماذا؟ رفع للإثم، فالأصل في الطلاق أنه جائز ولا يقدم على قول الله قول أحد. قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والمعنى: يجوز للرجل أن يطلق زوجته ولا إثم عليه إن كان قد عقد عليها لكنه لم يدخل بها ولم يقع منه تسمية لمهرها، فيصبح جاز الطلاق هنا. لكن بالعقل، إن المرأة إذا خطبت وتم العقد ثم إن الرجل طلق، أن هذا غالبا يحدث انكسارا لدى المرأة، يحدث انكسار لدى المرأة، فجاء الشرع بجبر ذلك الانكسار في قوله جل وعلا: ومتعوهن كل بحسبه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. من هنا اختلف العلماء في هذا المتاع، والمتاع اسم لكل ما ينتفع به. ما المتاع؟ اسم لكل ما ينتفع به. قول الله جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قال حقا. تمسك فريق من العلماء كالشافعي مثلا بقول الله حقا، فرأى أن المتعة واجبة، وقال آخرون المتعة بمعنى إعطاء الزوجة مال بعد طلاقها أو ما شابهها، وتمسك آخرون بقول الله جل وعلا: بالمعروف حقا على المحسنين، على أنها غير واجبة. على هذا أيها المباركون اختلف العلماء في قضية المتاع للمطلقة على أقوال ثلاثة، ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة المطلقة لها المتعة أيا كان حالها، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كان سمي لها المهر أو لم يسمى المهر. وهذا ينقل عن علي والزهري والحسن البصري وغيرهم من أئمة السلف هذه الحالة الأولى، وأن لكل امرأة مطلقة متاع. واحتجوا بقول الله جل وعلا في آية التخير في سورة الأحزاب: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقالوا: إن نساء النبي مدخول بهن، ومع ذلك كتب الله لهن المتعة. هذا قول. القول الثاني: إن المتعة لا تكون إلا لامرأة عقد عليها ولم يسمى لها المهر ولم يدخل عليها زوجها، عقد عليها لكنه لم يسم لها المهر ولم يدخل عليها، الذي هو تعنيه الآية. فقالوا: يصبح المتاع جبرا للانكسار، قالوا: فإن فرض لها المهر فلا متعة. لما؟ لأنه إن طلقها قبل الدخول وقد فرض لها المهر لها ماذا؟ لها النصف. الله يقول: فنصف ما فرضتم. هذا قول. قول آخر: أن المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها المهر الذي بيناه في آخر الأول، التي فرض لها المهر قبل الدخول. هذه أقسام العلماء الثلاثة، أقسام أقوال العلماء الثلاثة في المتاع. نأتي الآن للتاريخ بعد أن بينا المسألة فقهية. البيوت تبنى على المودة والمحبة، لكن الله جل وعلا شرع الطلاق، وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتين قبل أن يدخل عليهما، والله يعلم كم فاتهما من الشرف أن لا يعدى من أمهات المؤمنين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة يقال لها قتيلة بنت عبد العزة، فأنجب منها عبد الله وأسماء. إذن عبد الله وأسماء شقيقان. ثم طلقها، هذا ممن طلق من كبار الصحابة. إذا تكلمنا عن أبي بكر زيادة قليلا، تزوج بعدها أم رومان فأنجبت له من؟ عبد الرحمن وعائشة. إذن عبد الرحمن وعائشة شقيقان، وعبد الله وأسماء شقيقان. ثم تزوج أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس كانت قبل أبي بكر تحت من؟ تحت جعفر ابن أبي طالب، فتزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها جعفر وانقضاء العدة، وأنجب منها محمدا، فأصبح محمدا لا شقيق له. ثم تزوج امرأة يقال لها حبيبة بنت خارجة، ثم مات وهي حامل، وحضرته الوفاة وامرأته حامل. ثم إن ابنه عبد الله مات قبل وفاة أبيه متأثرا بسهم أصابه من الطائف في غزوة الطائف، فمات في زمن أبيه. فكم بقي من الذكور؟ اثنان، عبد الرحمن ومحمد. وكم بقي من الإناث؟ أسماء وعائشة. وأسماء أسن من عائشة بعشر سنين، لكن الصديق قال لعائشة وهي يعني يأخذ يدها عند الموت يوصيها، قال إنما هما أخواك. فهمت عبد الرحمن من؟ محمد، لأن يعني عبد الله قلنا مات. وأختاك، فتوقفت لأنها لا تعرف إلا أختا واحدة هي من؟ أسماء. قالت هذه أسماء فعرفتها. قال الثانية ما في بطن حبيبة بنت خارجة فقد وقع في خلدي أنها جارية، يعني أنثى. ثم مات الصديق فأنجبت حبيبة جارية أنثى كما قال رضوان الله عليه، صدقه الله بعد وفاته، وسميت أم كلثوم. ثم إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بها، هذه قضية أخرى، لكن هذا الكلام عن الطلاق. وممن طلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، كما أن الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مزواجا كثير الزواج، يتزوج ويطلق، فكان يقال إن عليا كان ينهى الناس أن يزوجوه، وكان الناس يأبون إلا أن يزوجوه لشرفه، فكان إذا طلق يبعث متاعا الذي نحن فيه إلى المطلقة، فبعث مرة إلى امرأة طلقها 10,000، ومبلغ عظيم، لأن العلماء يقولون إن أرفع المتعة خادم وأقلها كسوة، وبينهما 30 درهما، فبعث لها 10,000 وقال للغلام الذي بعثه انظر ماذا تقول، كأنه عرف. فلما أعطاها 10,000 وهي كثيرة قالت متاع قليل من حبيب مفارقي، يعني المال ما يغني عنك، وأتمنى أن أكون معك. يروى أنه ردها ويروى أنه غير ردها، لكن هذا الكلام في الطلاق. الحجاج بن يوسف تزوج بنت عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب أصبح ماذا؟ هاشمي من آل البيت. ويقولون، وأظن قلت هذا قبل، إن أحدا قبل أن يتزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر رأى غرابا يقع على الكعبة، غراب يقع على الكعبة في الرؤيا. فذهب إلى محمد بن سيرين قال إني رأيت غرابا يقع على الكعبة في المنام. قال إن صدقت رؤياك يتزوج الحجاج امرأة هاشمية. فنظر إلى الكعبة على أنها أشرف شيء، وعلى أن بني هاشم أشرف شيء، وعلى أن امرأة من بني هاشم، والغراب فاسق، وعلى أن الحجاج أفسق أهل زمانه شهرة، وعلى أنه يتزوج بنت عبد الله بن جعفر. موضوع الشاهد ليس الرؤيا، تزوجها. فلما تزوجها، وهذا من غرائب الأخبار، ذهب أحد بني أمية إلى عبد الملك، وعبد الملك عبد الملك هو الذي أمر الحجاج، قال إن الحجاج تزوج بنت عبد الله بن جعفر. قال وما ذاك؟ يعني ما الذي في المسألة؟ قال يا أمير المؤمنين سلني عن نفسي، أنت تعرف العداوة التي بين الأمويين والزبيريين. تعلمون أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان هو وعبد الملك يختصمان على الخلافة، هذا في الحجاز وهذا في الشام. فالعداوة ما بين بني أمية وما بين آل الزبير موجودة. فيقول هذا الأموي عن نفسه: أنا عندما تزوجت امرأة من آل الزبير نسيت بني أمية، أصبحت أحب بني الزبير كلهم، كل حب بني الزبير كلهم. قال أحب بني العوام، يعني آل الزبير، أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. ثم قال بيت ظاهره الكفر، قال فإن تسلمي نسلم، وإن تتنصري يعلق أقوام على صدرهم صلبا. يعني حتى لو تنصرتي سنتنصر معك. هو يريد أن يثبت لأمير المؤمنين أن المرأة تغلب زوجها. فقال إن وافقت الحجاج على أن يتزوج من آل البيت قد يتضرر ملكك. فأمر عبد الملك الحجاج أن يطلقها. فطلقها الحجاج. لما؟ فرط في المرأة وأمسك بالإمرأة. فرط في المرأة وأمسك بالإمرأة، لأن ما يجتمعان. ففرط في الإمرأة في المرأة وأمسك بالإمرأة. ثم أعطاها، لأنه متعلق قلبه بها، أعطاها متاعا عظيما، دنانير وأموال، لكنه لم يستطع أن يخلف أمر أمير المؤمنين بأن لا يطلقها. هذا نتكلم نحن الآن عن المتاع في الطلاق. في زماننا هذا يقع الطلاق كما يقع في الأزمنة الأخرى، لكن مما نشأ في مجتمعنا وهو غير محمود، يقع من الرجال أنه لا يبالي بالمتاع، إنما يطلق وطلاقه مصحوب بالسخط واللعنات. والله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقع من المرأة، وهذا في بعض الديار عن بعض آخر، يقع منهن في بعض الأمكنة احتفالات بأنها تقيم مأدبة أو طعام أو وليمة أو حفلا على ما يسمونه، فرحا بأنها طلقت. وهذا سفه ولا يقبل ولا يعقل. فكلا الفريقين من الرجال والنساء أخطأ في حق الآخر. ولا أدب مثل أدب الله جل وعلا للمسلمين. والله جل وعلا قال عن نبيه في آية التخيير كما مرت معنا: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إلى آخر الآيات. والمقصود من هذا كله بيان ما نحن فيه من قول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لكن وإن قلنا في صدر كلامنا أن الطلاق جائز، لكن أنصح الرجال والنساء بأمرين، وإن كنت لا أحب الكلام في مثل هذه الطيات من الأحاديث، لكن المرأة العاقلة لا تضع زوجها في موقف يجبرها على أن يطلقها، فإن المرأة إلى الرجل أحوج من الرجل إلى المرأة. وبالنسبة للرجل لا يهدم بيته وبنيانه لخطأ ما وقعت منه زوجته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، والدنيا قائمة على هذا، أن يحمل الناس بعضهم بعضا، والكمال عزيز. وقد قالت العرب في الأصدقاء فضلا عن النساء: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، بمعنى لا يوجد أحد يمكن أن تصاحبه وتخالطه لا تكون منه هفوة ولا تقع منه زلة ولا تنجم عنه عثرة، محال. لكن الإنسان ينظر إلى من معه زوجة كان أو صديقة على مجمله، على ما هي عثراته أمام حسناته، ما هي أفضاله أمام غيرها، ثم بعد ذلك تتضح الصورة له. والمقصود إذا جبلت القلوب على المودة والمحبة وكان في الرجل مزيد حلم، كان أقدر على أن يبني بيتا، لكن إن كان ولا بد فلا حرج البتة فيه. الله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقد يبدلها قد يبدله الله زوجة خيرا منها، وقد يبدلها الله زوجا خيرا منه. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح على كل حال، ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.